وقول لازم البيع يعني لا خيار لأحدهما الآن، اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر يقتضي الخيار كما يعلم من أقسام الخيار الباقية. وعلم من قول المؤلف لازم البيع أن البيع من العقود اللازم، وهو كذلك، فإنه من العقود اللازمة. والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف دون الآخر. عرفتم؟ طيب، اللازم من الطرفين لا يمكن فسخه إلا برضاهما أو بسبب آخر شرعي، والجائز من الطرفين يجوز فسخه برضاهما أو بغير رضاهما من الطرفين، يعني حتى لو لم يرضى الآخر. واللازم من طرف دون طرف يجوز في الطرف الجائز في حقه دون الآخر. مثال الجائز من الطرفين البيع، مثال الجائز من الطرفين الوكالة. الوكالة جائزة من الطرفين، فإذا وكلتك أن تبيع لي هذا الشيء فلك أن تفسخ الوكالة ولي أن أفسخ الوكالة. طيب، اللازم من الطرفين من أحد الطرفين كالرهن. الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. نعم، لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. عرفتم؟ لا، مو أكثر. فالمرتهن له الحق، الحق له، لو شاء لفسخ الرهن، والراهن الحق عليه، فلا يمكن أن يفسخه. مثال ذلك: أعطيتك هذا الجهاز رهنا، أنا راهن وأنت مرتهن، بالنسبة لك أنت يجوز أن تفسخ الرهن؟ بالنسبة لك أنت أيها مرتهن يجوز، لأن الحق لك، لكن بالنسبة لي لا يجوز. فإذا أقسام العقود ثلاثة أو أنواع ثلاثة: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف واحد. الثاني يعني القسم الثاني من أقسام الخيار أن يشترطاه في العقد مدة معلومة. قال المؤلف أن يشترطاه، البائع هنا يعود على من؟ البائع والمشتري، يعني لا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري. فلو تبايعت أنا وأنت واشترط واحد آخر الخيار فهل ينفع؟ ما ينفع، لا بد أن يكون شرط الخيار للمتعاقدين. وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فمفهوم هذا الحديث: كل شرط في كتاب الله فهو صحيح. طيب، وفي أيضا حديث آخر على سبيل المنطوق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وربما يستدل أيضا على ذلك من القرآن، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن الأمر بالوفاء بالعقد، أمر بالوفاء بالعقد وبما يشترط فيه، لأن الشروط اللي في العقد يا سبيل، الشروط اللي في العقد أوصاف في العقد. أولا، فإذا كانت أوصافا فيه فإن الأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بالوفاء بها. طيب، إذن اشتراط الخيار لمدة جائز بمقتضى هذه النصوص. فإن قلت إن هذا قد يمنع، قد يمانع فيه من يمانع ويقول إن هذا الشرط ليس في كتاب الله، لأن هذا الشرط يستلزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا، لأنه في مدة الخيار لو تكون شهر مثلا فلكل منا أن يفسخ، فهذا يكون منافيا لمقتضى العقد فيكون باطلا. لو قال قائل هذا فإن جوابنا على ذلك أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، هذا أيضا فيه زيادة للمدة التي يكون فيها العقد جائزا، ولا فرق بين الزيادة وبين النقص، بل قد يقال إن الزيادة أرفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما، فيكون حينئذ خيار الشرط جائزا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة على ذلك. ولكن يقول المؤلف أن يشترطاه في العقد وفي الظرفية، بمعنى في صلب العقد، فيقول بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة كذا وكذا، عرفتم؟ طيب، فإن شرط الخيار بعد الإيجاب والقبول، يعني بعد أن قال بعت واشتريت، فهل يثبت أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يثبت، وأنه لا بد أن يكون شرط الخيار في صلب العقد. ولكن غير المؤلف رحمه الله قالوا إنه يجوز شرط الخيار في صلب العقد، ويجوز شرطه أثناء خيار المجلس، أثناء خيار المجلس، لأن حال الخيار كحال العقد، حال خيار المجلس كحال العقد، فيجوز مثلا وهما جالسان بعد البيع أن يشترط أحدهما أو كلاهما يشترط إيش؟ خيار الشرط، فيقول مثلا الآن ترى نريد أن نضع شرط خيار شرط بيننا لمدة شهر أو سنة أو أسبوع أو ما أشبه ذلك، يقول مؤلف رحمه الله مدة معلومة، مدة معلومة، فادنا أنه لا بد أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة فإنها لا تصح، لا يصح الشرط، مثل أن يقول على أن لي الخيار حتى أشتري بيتا، حتى أشتري بيتا، يدور بيت، إن وجد بيتا أمضى البيع، وإن لم يجد البيت فسخ البيت، هذه مصلحة مقصودة لا شك فيها، لكن فيها جهالة، لأن وجود البيت هل يتحدد بمدة؟ ها؟ يمكن أجد البيت بعد شهر، يمكن ما أجده إلا بعد سنة، بس تزيد الأسعار تنقص يا عبد العزيز، نخلي إلى 50 سنة، إيه ما عنده فلوس يعني. المهم على كل حال المدة مجهولة، وإذا كانت المدة مجهولة دخل ذلك في الغرض، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرض، ولأن المدة مجهولة يا سامي يحصل فيها نزاع، كل واحد تجد يقول مثلا يلا هشر بيت مثلا يلا نجز، ويحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرط. نعم. طيب، فإن شرط إلى مدة مجهولة وتبايع على ذلك، وقلنا بأن هذا الخيار فاسد، فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم، سبق لنا في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد لا يفسد العقد، فإن من اشترطه فله إيش؟ الخيار إذا فات عليه، إذا فات عليه. قال المؤلف: ولو طويلة. لو كانت المدة طويلة، نعم، ولو كانت المدة طويلة. وظاهر كلامه ولو طويلة حتى فيما لا يبقى تلك المدة. فلو اشتريت منك شحنة حبحب، تعرفون الحبحب؟ الجح، ها؟ لا، البطيخ عام. اشتريته وقلت لي على أن لنا الخيار لمدة 6 أشهر. وش تقولون؟ كلام المؤلف يقول ولو طويلة، ما قيده، ما قد إلا أن يخشى فساد المعقود عليه. قال ولو طويلة، يصح هذا ولا لا؟ على كلام المؤلف يصح، ولكن ماذا نعمل؟ هل الشحن لمدة 6 أشهر؟ لا، يقولون إذا خاف فسادها تباع ويحفظ الثمن. وشاف هل يهون أو ما يهون؟ أعتقد أنه انباعها بأقل من الثمن، يبي يهون، وإن باعها بأكثر يبي يهون البائع. أولا، ولهذا قال بعض الأصحاب رحمهم الله: إنه إذا كانت المدة الطويلة يخشى منها فساد المعقود عليه فإنها لا تصح. نعم، وهذا القول له وجه، أن الذي يخشى فساده ما يمكن أن يضرب له مدة، نعم، يفسد فيها، لأن هذا شبه التلاعب. نعم، قال: ها؟ لماذا إيش؟ نيتهم وش النية؟ أن مثل إيش؟ هذا ذكروه، قالوا بعضهم قال لا بأس، ويحفظ الثمن إن فسخ البيع فهو البائع، وإن لم يسخ فهو المشتري. وبعضهم قال ما يصح. في ذا شيء زرج عند الناس هو على شور، يأخذ الغرض وهو على شور، يعني يشار أهله عليه مثلاً. من هذا تقدم لنا في باب شروط البيع، يقول: وابتداؤها من العقد، ابتداء المدة من العقد. وعلى هذا فيجتمع في المجلس كم خيارا؟ خيار المجلس الثابت بأصل الشرع، وخيار الشرع. ولا مانع من أن تتعدد الأسباب على مسبب واحد. وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من التفرق من المجلس، ابتداؤها من التفرق من المجلس. وعلّلوا ذلك بأن خيار المجلس ثابت بالشرع لا بالشرط. وينبني على الخلاف ما لو قلت: بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة 3 أيام، وبقينا في المجلس لمدة نصف يوم، فعلى القول بأن ابتداء من العقد إذا مضى 2.5 يوم من التفرق انتهى الأجل. وعلى القول بأنه من التفرق إذا مضى 2.5 يوم لم ينتهي حتى يأتي النصف الثالث، نعم، النصف الأخير. واضح؟ هذا مما يترتب على الخلاف، ولكن المؤلف يرى أن ابتداءها من العقد، وأنه لا مانع من أن يجتمع سببان للخيار. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، إذا مضت مدته يعني مدة الخيار أو قطعاه. إيش معنى قطعاه؟ يعني أسقطه. فإنه يبطل يعني ينتهي. المراد بالبطلان هنا الانتهاء. فإذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لهما لمدة 10 أيام، وبعد مضي 5 أيام اتفقا على إلغاء الشرط وأسقطاه، يجوز ولا لا؟ ويسقط الشرط، لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه فإنه يسقط، كما أن ابتداءه بهما فإن إنهاءه بهما أيضا. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة بالذمة أو على مدة لا تلي العقد. شوف الآن المؤلف رحمه الله، خيار الشرط يوافق خيار المجلس في بعض الأمور ويخالفه في بعض الأمور. قال يثبت في البيع، يوافق خيار المجلس ولا لا؟ نعم. والصلح بمعناه كذلك يوافقه. وما هو الصلح بمعنى البيع؟ أبين. المصالح على الإقرار. نعم، المصالح على الإقرار. مثل تقول هذا لي؟ نعم. أقول نعم بس أعطيك 10 ريال. نعم، مصالحك عليه ب10 ريال. هذا صلح، الصلح بمعنى البيع. طيب يثبت الصلح بمعناه. ويثبت في الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. يثبت في الإجارة في الذمة يوافق خير المجلس، ها؟ بس بعضكم الظاهر ما أدري وش الإجارة في الذمة والإجارة على المدة. الإجارة في الذمة أن تكون على عمل، مثلا على عمل أجرتك على أن تبني لي هذا الجدار، هذه إجارة في الذمة. أجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب، هذه إجارة في الذمة. يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ولا لا؟ نعم. طيب، أو على مدة لا تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد، يعني يثبت في الإجارة على مدة كما لو استأجرتك لمدة 10 أيام، لكن بشرط أن لا تلي العقد. ولو قال المؤلف أو على مدة ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح. على مدة يكون ابتداؤها بعد انتهاء الخيار. نعم. طيب، هذا يخالف المجلس ولا لا؟ خيار المجلس هذا يخالفه، لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقة، أما خيار الشرط فإنما يثبت على المدة في إجارة المدة بشرط على رأي المؤلف أن لا تلي العقد، ومراده بشرط أن يكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار. وقوله على مدة لا تلي العقد مفهومه علم منه أنه إذا كان على مدة تلي العقد صح فيها خيار الشرط وخيار المجلس أيضا. فصارت الإجارة الآن إن كانت على عمل في الذمة ثبت فيها خياران، إن كانت على مدة تلي العقد ثبت فيها الخياران. إذا كان على مدة تلي العقد، إذا كان على مدة لا تلي العقد ثبت فيها خيار المجلس دون خيار الشرط، دون خيار الشرط. الآن نضرب مثلا للمدة التي تلي العقد والمدة لا تلي العقد. أجرتك بيتي هذا سنة ب1000 درهم من الآن، هذه إجارة على مدة تلي العقد. طيب، هل يجوز أن أجعل فيها خيار الشرط؟ لا يا إخوان، مدة تلي العقد يجوز أو على مدة تلي العقد ولا يقول لا تلي العقد؟ ها؟ الخيار يثبت في مدة، إذا كان في مدة لا تلي العقد يثبت الخياران، إذا كان في مدة لا تلي العقد. أما إذا كانت العقد فيثبت فيها خيار واحد وهو خيار المجلس. الآن نعود إلى المثال لنصح، فنقول هذا رجل استأجر شخصا بيته لمدة سنة بألف درهم من الآن، فيها خيار مجلس؟ فيها خيار مجلس. فيها خيار شرط؟ لا، هي تتلعف ما فيها خيار شرط. أنه على قول مؤلف وعلى قول غير مؤلف. نشوف الآن في المسألة لماذا الآن لو قلت أجرتك بيتي لمدة سنة بعشرة آلاف على أن لي لنا الخيار شهرا، هذا الشهر الذي يمضي ما ندري هل يكون لصاحب البيت أو يكون للمستأجر، لأنه إن بقيت الإجارة صار لمن؟ لصاحب البيت. لا، إن بقيت الإجارة صار للمستأجر، وإن فسخت الإجارة صار لصاحب البيت، وحينئذ تكون هذه المدة اللي فيها الخيار ما يعلم لمن هي، لا يعلم لمن هي ولا لا ما ندري، لأنه إن فسخت الإجارة صارت لمن؟ لصاحب البيت، وإن لم تفسخ فهي للمستأجر. فكان الأمر الآن مترددا بين أن تكون الإجارة في مدة الخيار للمؤجر أو للمستأجر، وهذا يؤدي إلى الغرر، وما أدى إلى الغرر فهو باطل. واضح؟ أما إذا كانت المدة لا تتعقب، والمثال لها كما يلي: أجرتك بيتي هذا سنة تبتدئ من شوال على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، على أن لنا الخيار لمدة عشرة أيام، إيش تقولون؟ يجوز؟ يجوز؟ الآن إحنا كم الشهر؟ ما هو 17؟ طيب، قلت أجرتك بيت لمدة سنة بألف درهم تبتدئ من شوال على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز ولا لا؟ ها؟ لا يجوز؟ يجوز هذا، لأن مدة الخيار تنتهي قبل ابتداء مدة الإجارة ولا لا؟ أليس كذلك؟ المدة التي بين العقد وبين ابتداء مدة الإجارة لمن؟ نعم، لصاحب البيت. متيقنة ولا مشكوك فيها؟ متيقنة. ولهذا صح الشرط، لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار. ولهذا أنا قلت لكم لو قال المؤلف أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء مدة الخيار، لأن قول المؤلف أو على مدة لا تلعقد ليس على ظاهره. لو أردنا على ظاهره نشوف، لو قال أجرتك بيتي هذا لمدة سنة ابتداؤها من 25 من رمضان، من 25 من رمضان، ونحن الآن في 17 من رمضان، هل تلي العقد المدة ولا لا؟ على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام. ها؟ أسألكم الآن، لا يا أخي، المدة لا تلي العقد أولا. فلو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لقلنا إن شرط الخيار هذا صحيح، لأن المدة لا تلي العقد، وأنا شرطت الخيار في مدة لا تلي العقد. ما أدري، ما نقول نظر المغشية عليه من الموت. نعم، طيب الآن انتبه، أجرتك بيتي لمدة سنة ابتداؤها من 25 من رمضان، صحيح؟ هذا صحيح، تبدأ المدة من 25 من رمضان، على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام. من الآن ولا من الآن؟ من الآن، من 17. شف، المدة للعقد ولا لا؟ مدة الإجارة ما تلي العقد، فظاهر كلام المؤلف أن هذا الشرط صحيح، لأننا شرطنا خيارا في مدة، في إجارة على مدة لا تلي العقد. أولى يا أخوان زين، وهل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن مدة الخيار تمتد إلى ما بعد ابتداء مدة العقد، والمحذور لا زال، لا زال موجودا. وعلى هذا فالعبارة السليمة أن نقول أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار، لتكون العبارة محكمة. أو على مد، وهذا مراد المؤلف بلا شك، هذا مراده أن تكون على مد، أن يكون خير الشرط في إجارة على مدة ها لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار. واضح عيسى؟ ها؟ أي نعم. وعيسى الثاني؟ وعيسى الثالث؟ شوي. طيب، إذا قلت لهذا العام أريد أن تبني لي هذا الجدار بعشرة ليرات، ها؟ ولي الخيار إلى الليل، إحنا الآن الضحى، يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز؟ لماذا؟ السؤال عيسى. لا لا، ما هو على مدة هذا؟ الإجارة في الذمة جائز بكل حال، وما ما استأجرت في مدة معينة، استأجرت لعمل معين، هذا جائز. قول. طيب، استأجرت منك بيتك لمدة سنة، فهمت؟ تبتدئ من الآن، ولكن لي الخيار لمدة 10 أيام. شو لا عيسى؟ تقليدا أقول قلتها تقليدا ولا قلتها عن اقتناع؟ ها؟ لماذا لا يجوز؟ هو ما يصح. طيب، هذا صحيح، هذا كلام المؤلف، لكن تعليل كلام المؤلف، لأن كلام المؤلف مو بنص شرعي نقبله، إذا لم يذكر له دليلا أو تعليلا قلنا ما نقبله منك. من يعلل؟ لأن هذه المدة المطلوبة العقد، فإنها تقوم بأجرة المثل على المستأجر، وإذا لم يمسح العقد فهي بالأجرة. نعم، يمكن قد يقول قائل هذا وهو صحيح، ولذلك الصحيح أنها تصح في الإجارة حتى على مدة تلي العقد. فإن أبقى العقد فإن الأجرة باقية كما هي، وإن فسخاه فإن على المستأجر أجرة المثل في هذه المدة، فإن على المستأجر أجرة المثل في هذه المدة. الله يعين على تصورها وتصويرها. نعم، واضحة وغانم فاهمة. طيب، أجرتك بيتي لمدة سنة ابتداؤها من الآن ب1200 درهم، كم الشهر؟ ها؟ 100 درهم الشهر، 100 درهم. زين، على أن لي الخيار لمدة شهر، على أن لي الخيار لمدة شهر، مضى الشهر ما فسخنا الإجارة، كم يلزم المستأجر؟ كم يلزم من الإجارة؟ 1200، ما اتفقنا عليه، يعني بقيت الإجارة على ما هي عليه لأن ما فسخناه. طيب، على أن لي خيار من الشهر، لكن لما مضى من الشهر 15 يوما فسخناه، بصرف الإجارة، كم أستحق من الأجرة بالنسبة لما عقدنا عليه؟ 50 درهم. لكنها في الحقيقة 15 اليوم هذه تساوي 100 درهم، لأن الوقت وقت موسم، الوقت وقت موسم، وهذا الرجل استأجر الدكان لمدة سنة على أن له خلال مدة شهر، ويوم قضى الموسم قال مهم أنا مستفيد من هذا الدكان هونت. نقول 15 اليوم ما نأخذ منك 50 ريال فقط، كم نأخذ؟ 100، لأن أجرة المثل في 15 اليوم هذه 100. اتضح الآن ولا ما اتضح؟ ها؟ اتضح يا غانم؟ ها؟ يقينا. صور هذه، صور هذه على مدة تلي العقد فيها قولان، المذهب ها؟ لا صح، والعلة كما سمعت هو التقرير، لأن ما ندها المدة تكون للمؤجر أو المستأجر، والقول الثاني أنها تصح ها، ولكنها إذا فسخ إن استمر العقد فهو على ما اتفق عليه من الأجرة، وإن فسخ فإنه ينظر إلى أجرة المثل في المدة التي فاتت. نعم. أسفل. قد إيش من الخيار فيها ما هو إلا تأكيد فقط، والإنسان فيها له الخيار فيها مطلقا، لكن الهبة والوقف والرهن العقود اللازمة هذه عند شيخ الإسلام يجوز فيها الخيار حتى النكاح، وقد مر علينا أظن في النكاح وذكرنا أن كلام الشيخ له وجه في بعض الأحوال، كما لو قالت المرأة مثلا يعني زوجوه قالت على أن لي الخيار إذا ما صلح لي الجلوس مع أهلك فأفسخ النكاح، ذكرنا أن هذا جائز. نعم. طيب، رجل يعني إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، إن شرطاه عندنا فيه ضميران، ضمير الفاعل وضمير المفعول. ضمير الفاعل يعود على من؟ متبايعان، إن شرطاه متبايعان، وضمير المفعول لخيار الشرط، إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. فقال البائع مثل أن يقول البائع بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر، فيقول المشتري قبل، أو يقول البائع بعتك هذا البيت فيقول المشتري قبلت على أن لي الخيار لمدة شهر، هذا أيضا جائز. وش الدليل؟ الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وفي حديث ابن عمر أو يخير أحدهم الآخر، فهذا هو الدليل على أنه يجوز أن ينفرد أحد المتبايعين بالشرط. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، يعني إذا شرطاه إلى الغد يسقط بأوله. الغد ما هو؟ اليوم الذي يلي يومك، كذا تقول أمس اليوم غدا، فالغد اليوم الذي يلي يومك، فإذا اشترطت الخيار إلى الغد، ونحن نقول باللغة العامية إلى باسل، نعم قال إلى باكر، يقول المؤلف يسقط بأول، ما نقول إلى الغد كل اليوم لك الخيار، لا، إذا جاء إذا دخل أول اليوم خلاص انتهى الزمن. هنا ما فيه دليل، لكن فيه التعليل بمقتضى اللغة العربية، يقولون إن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، فما بعد إلى لا يدخل، لأن انتهاء الغاية ما يدخل إلا بقرينة. لو قلت لك من هذا إلى هذا، هذا اللي بعد إلى ما يدخل، كذا، فإلى الغد ما يدخل الغد كله، بل ينتهي بأول لحظة من دخوله، أول لحظة من دخوله. كذلك إلى الليل ينتهي بأول الليل بغروب الشمس، لأن الله لما قال ثم أتم الصيام إلى الليل صار ينتهي بأول الليل بغروب الشمس. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو صحيح بناء على الحقيقة اللغوية في مدلول إلى. ولكن لو كان هناك عرف يخالف ذلك، عرف بين الناس يخالف هذا، فهل تغلب الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ الصواب أنه تغلب الحقيقة العرفية في كل ما تختلف فيه الحقيقتان اللغوية والعرفية، فالصواب أنها تغلب العرفية. ولهذا لو قلت بعت عليك شاة سنها كذا وكذا إلى آخر، فأتيت لك بتيس، وش تقولون؟ ما يصح عرفا، ما يصح، وإن كان شرعا يطلق عليه اسم شاف، لكن عرفا لا. نعم. طيب، إذن الصواب في هذا أنه إذا قال إلى الغد فإننا نرجع إلى العرف، فإذا جرت العرف إنه إلى الغد يعني إلى أن يفيض السوق ويفتح الناس، فإننا نعمل به. إلى الليل إذا جرت العادة إلى الليل يعني إلى فتح السوق في الليل وهو ما يفتح إلا بعد العشاء، فالمعنى إلى فتح السوق. فالصحيح في هذا أنه يعمل بالعرف، فإن لم يكن عرف أو كان العرف مختلفا في هذا الحي فإننا نرجع إلى اللغة، لأن ما لا يمكن انضباطه يرجع فيه إلى اللفظ. لا، الغد من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. أي نعم. قال المؤلف ونعم يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. لمن له الخيار من بائع أو مشتري له الفسخ، سواء كان الآخر غائبا أو حاضر. طيب، إذا كان حاضرا واضح وترى شفت فلان ترى هون فسخت العقد، إذا كان غائبا كيف؟ نعم، يجيب يشهد يقول أنا فسخت العقد، فسخت العقد حتى لو كان غائبا. كما أن الطلاق فسخ للنكاح، فلو طلق الإنسان زوجته وهي غائبة وقع الطلاق ولو كانت غائبة، لأن هذا حقه، فإذا كان حقه فله أن يسقطه متى شاء ولو مع غيبة الآخر. طيب، لمن له الخيار الثاني له أن يفسخ؟ لو قال الثاني أنت مدام لك هونت ولك تهون أنا بهون بعد، وش نقول؟ نقول ما جعلت ذلك النفس. طيب، ولو مع سخط الآخر، الآخر عيّ، هذا واحد باع بيته على أن له الخيار لمدة شهر، البايع هو له الخيار، فزادت الأشياء، ارتفعت القيم، وبعد 20 يوما جاء إلى المشتري قال له هونت فسخت البيع، كان ما يصير مالك، وزعل عليه، هم وش تقوله؟ ينفسخ ولا لا؟ لو سقط ذاك ولو زعل، نعم ولو زعل، لأن الحق له، هو أنت الذي مكنته من الحق. لو شئت لقلت عند العقد ما أقبل، ما لك خيار، نبي من الآن. ولو مع غيبة الآخر وسخطه، ثم قال والملك مدة الخيارين للمشتري. الملك يطلق على المعنى وعلى الفعل، إن قلت ملك فهو مصدر ملك يملك ملكا، ولو قلت الملك فالمعنى معنى الملكية، الملك مدة الخيارين. وش الخيارين؟ وش اللي تقدم لنا من الخيارات؟ المجلس والشرط. فالملك مدة الخيارين للمشتري لا البائع. لماذا؟ يعني ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وجه الدلالة من ذلك أنه قال ماله للذي باعه، وهذا يشمل ذلك من حين العقد، من حين البيع. فإذا كان مال العبد للبايع دل ذلك على أن العبد لمن؟ ها؟ لا للمشتري. لأنه قال فماله للبائع، من باع عبدا فماله للذي باع. إذن والعبد للمشتري بمجرد البيع، فدل ذلك على أنه على أن الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد. أما هذه بعضكم ما هو واضح، واضح يا عيسى؟ طيب، من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب التعليل أن الملك للمشتري لأنه بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول انتقل الملك إلى كل منهما، فالثمن انتقل ملك البائع والمثمن انتقل ملكه للمشتري، وإلا لما كان هناك فائدة. وقال بعض أهل العلم إن الملك مدة خيار المجلس للبائع، لأنه ما بعد لزم البيع، ولكن الصواب أنه للمشتري كما دل عليه الحديث. وش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا عدة مسائل. أولا، لو تلف المبيع هل يتلف على البائع أو على المشتري؟ المشتري. البائع نشوف الآن، هذا رجل باع بعيرا واشترط المشتري الخيار له لمدة أسبوع، في أثناء هذه المدة مات البعير، على من يكون؟ على المشتري. يضمن ثمنه للبائع ولا لا؟ نعم يضمن، لأن الملك له، فما دام له فإذا تلف فهو عليه. طيب ها؟ أي بالخيار، لكن الملك له، بالخيار له أن يفسخ، أما الآن ما يمكن. طيب أيضا يترتب على ذلك وله نماؤه المنفصل وكسبه. وله، الضمير يعود على المشتري، نماؤه يعني نماء المبيع، نماء المبيع المنفصل وكسبه. المنفصل يعني الذي ينفصل عن ذات المبيع، الذي ينفصل عن ذات المبيع فهو للمشتري. كسبه الذي يحصله المبيع. مثال النماء: باع إنسان شاة على شخص واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع. اللبن نماء منفصل، أولى لمن يكون؟ للمشتري. كذلك لو قدر أنه اشترى شاة ليس فيها حمل حائلا وجعل له الخيار لمدة سنة، اشترى شاة شاة وجعل الخيار لمدة سنة، في أثناء المدة حملت الشاة وولدت، لمن يكون الولد؟ للمشتري، لأنه نماء منفصل كذا. طيب بعت عليه البيت وجعلته الخيار لمدة شهر، البيت مؤجر كل شهر بمئة ريال، لمن تكون الأجرة في هذه المدة؟ للمشتري، تكون المشتري. طيب الصوف كذلك مثله، إذا إذا إذا بس الصوف الغالب إنه إنه يقع عليه العقد، يكون تابعا لها. هو واقع عليه العقد من الأصل، يعني مو بنماء حادث، من الأصل واقع عليه العقد. طيب المنفصل احترازا من المتصل، إنما المتصل يكون تابعا للعين. مثاله اشترى شاة هزيلة، هزيلة يعني ما فيها لحم، واشترط الخيار لمدة 6 أشهر وصار يعلفها علف جيد، فلما تمت 6 أشهر وإذا منتفخ من أسمن ما يكون، قال هونت وهو مشتري. البائع الذي له الخيار فسخ. ستة أشهر والعبد هذا ما يعرف يكتب يوم السبت، فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة، فقال البائع هونت، والخيار للبائع كما قلتم، قال البائع فسخت البيع، رجعنا العبد عليه. العبد الآن يكتب ويقرأ، كان بالأول لا يكتب ولا يقرأ، تزيد القيمة بذلك ولا لا؟ طيب لمن هذه الزيادة؟ للبائع، لأنها متصل، لأنها متصلة ولا يمكن فصلها. وذهب بعض أهل العلم، وهو أيضا قول في المذهب، إلى أن النماء المتصل للمشتري، لأنه حدث بسببه ولا فرق بينه وبين النماء المنفصل. فعلى هذا القول إذا رجعت للبائع تقدر قيمتها وهي خالية من هذه الزيادة، وتقدر قيمتها وهي متصفة بهذه الزيادة، فالفرق بين قيمتين يدفعه البائع للمشتري. وهذا نعم انتهى مرة، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أن المشتري له النماء المتصل والمنفصل. ولا كيف يبيكت على هذا الشاب حتى تسمن وتزيد قيمتها ثم يقول أبيعته ولا لك شيء؟ وأما الكسب، انتبه الكسب نتكلم عليه لأنه تابع، الكسب فمعناه إذا اشتريت عبدا، اشتريت عبدا واستثنيت واشترطت الخيار لمدة 6 شهور، هذا العبد خليته ينزل في السوق يتكسب، إما بتحميل أمتعة وإلا ببيع وشراء، وكسب في خلال 5 أشهر كسب 5000 ريال، وأنا شريف 4000 ريال. ثم قلت للبائع فسخت البيع ورديته عليه، يصح ولا ما يصح؟ يصح لأن خيار لي. لكن 5000 ريال اللي أكثر من قيمتها الآن لمن تكون؟ للمشتري. إذا المشتري الآن ربح 1000 ريال، نعم 1000 ريال ولا ربح؟ لا ربح 5000 ريال، يعني ما دفع الأرض أو دفع ثم رده، ربح 5000 ريال. طيب إذا قلنا إن الكسب يكون للمشتري، ألا يمكن أن يتخذ الإنسان ذلك حيلة؟ يشري شيء، نعم يتكسب، ولم يتكسب وجاه ربح كثير أو قليل، قال هون أو بعين كده أو سيارة كده، وش تقولون؟ ما يمكن هذا؟ نقول نعم يمكن هذا، لكن هل البائع مجبر؟ غير مجبر. نقول للبائع إذا قال لك المشتري لي الخيار شهر وانت ظن بكده ينتفع به من يرد عليك، تقول له لا، تقول ما لك خيار، تبي من الآن ولا بكيف، ولا لك الخيار لمدة شهر على أنه يبقى عندي ماذا مرهون، أليس كذلك؟ أما دام الرجل اشترط لنفسي على نفسي الخيار هذا فليس له حق. نعم. وتمنى أن الخيار في البيع أقسام. القسم الأول ما يثبت بمجرد العقد، وهو خيار المجلس، وذكرنا الحكمة دليله والحكمة منه. دليله يا عيسى خيار المجلس، لكن إذا بيعت أمه تبيعه. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. يحرم ولا يصح، تبارك الآن، كلمة يحرم غير كلمة لا يصح، لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، ويلزم من عدم الصحة التحريم. انتبه، لازم من التحريم عدم الصحة، ويلزم من عدم الصحة التحريم. وش الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهذا تحريم، والعقد صحيح، لأن قوله فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار يدل على صحة العقد، إذ لا خيار إلا بعد صحة العقد، لأن الخيار فرع عن الصحة. أفهمتم يا جماعة؟ هنا صار تحريم مع الصحة. أما إذا كان الشيء لا صح فإنه يلزم من عدم الصحة التحريم، كل شيء لا يصح فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال ذلك محذرا من الشروط التي ليست في كتاب الله. المؤلف رحمه الله يقول: يحرم ولا يصح، فجمع بين أمرين، فلا يجوز للبائع ولا للمشتري ولا يصح منهما أن يتصرفا في المبيع. لماذا؟ لأن تصرفه في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر، فهو إذن ظلم وعدوان. مثاله: اشتريت منك بيتا واشترطت الخيار لمدة 6 أشهر، هل يجوز لك أن تبيع هذا البيت أنت البائع؟ ما يجوز، ولو فعلت لم يصح. وهل يجوز لي أنا أيها المشتري أن أبيع هذا البيت؟ لا، ولو فعلت لم يصح، لأن البائع لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على من؟ على المشتري، والمشتري لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع. وعلى هذا فنقول: لا يصح أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة الخيار. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقا حتى في التأجير، حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلا، يبقى معطلا. فالبيت مثلا يبقى لا يؤجر، لأن التأجير نوع من التصرف، ولأنه إذا أجره ثم اختار البائع مثلا الفصل، وإذا حق المستأجر قد تعلق به فيمنعه بعض الحق. ولكن الصحيح أنه يصح تأجيره، لأن تأجيره خير من بقائه هدرا. ثم إن أمضي البيع فالأجرة للمشتري، وإن فسخ فالأجرة للبائع. نعم الأجرة للبائع بمجرد الفصل. يقول وعوضه وعوضه المعين فيها، عوضه المعين، وقول فيها أي مدة الخيار. كيف عوض المعين؟ هل هناك عوض معين وعوض غير معين؟ الجواب نعم. إذا قلت اشتريت منك هذا البيت بألف درهم، العوض معين ولا لا؟ لا غير معين، بس بألف درهم في ذمتي. فإذا قلت اشتريت منك هذا البيت بهذا الألف، بهذا الألف، هذا معين. عرفت؟ عرفت الفرق بينهم؟ طيب مثال نعيد مرة ثانية. قلت اشتريت منك هذا البيت بألف درهم، وأنا عندي في البيت ألف درهم، العوض معين الآن ولا لا؟ غير معين. فلي أن أتصرف، أنا يا المشتري لي أن أتصرف بألف درهم، وإن كان ليس شيء، ليس عندي سواه. لماذا؟ لأن هذه الدراهم لم يتعلق بها حق البائع، ما تعلق بها حق البائع، حق البائع متعلق بماذا؟ بذمتي، الدرهم في الذمة. فأما إذا قلت اشتريت منك هذا البيت بهذه الدراهم وهي ألف درهم، صار العوض الآن معين. فهل يجوز لي أنا أيها المشتري أن أتصرف بهذا الألف؟ ها؟ لا، لأنه وقع العقد على عينه، فهو كالمبيع، كالمبيع الذي هو البيت مثلا، لما وقع العقد على عينه صار لا يجوز التصرف فيه. وفهم من قول المؤلف عوض المعين أن العوض غير المعين يجوز للمشتري أن يتصرف فيه. وقول المؤلف عوضه يشمل ما إذا كان العوض نقدا، كما لو قلت اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم، أو غير نقد، كما لو قال اشتريت هذا البيت بهذه السيارة. أولى. ولهذا المؤلف رحمه الله قال وعوضه، ولم يقل والدراهم المعينة، لأجل أن يشمل ما إذا كان العوض دراهم أو كان أعيانا أخر. وقوله بغير إذن الآخر، فإن أذن الآخر يجوز؟ جاز. لو أن المشتري الذي اشترى هذا البيت وجعل لنفسه الخيار، أو جعل الخيار بينهما لمدة سنة، جاء إلى البائع وقال إذن لي أن أبيعه، فأذن له، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه أذن له والحق له، فإذا أسقط حقه جاز. وفي هذه الحال إذا أذن له ببيعه يبطل الخيار، لأن المبيع الذي وقع الخيار فيه انتقل عن المشتري فيبطل الخيار. قال المؤلف في غير تجربة المبيع، هذا متعلق بتصرف، يعني يحرم التصرف بغير تجربة المبيع، أما إذا كان لتجربته فإن هذا لا بأس به، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة. فأنا مثلا اشتريت من هذا الرجل سيارة بعشرة آلاف ريال، واشتريت الخيار لي لمدة أسبوع، وبدأت أخرج عليها أجربها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذا من مقصود الشر. فإذا كان لتجربة المبيع فإنه لا بأس به، ولهذا قال بغير تجربة المبيع. طيب، هل يصح التصرف مع الآخر؟ يعني أنا أجرت البائع أو بعت عليه المبيع، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، لأنني إذا تصرفت معه فإن قبوله لهذا التصرف إذن، لا شك فيه. فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحق، وإذا كان التصرف مع من له الحق، وإذا كان التصرف لتجربة المبيع، ثلاث مسائل يجوز فيها التصرف. أما المسألة الأولى والثانية فظاهر، لأنني تصرفت بعد إذن من له الحق. وأما الثانية فوجهها أن الإنسان قد يكون من أكبر أغراضه في الشرط هو أن يجرب إيش؟ أن يجرب الشيء. قال المؤلف: إلا عتق المشتري. إلا عتق المشتري، عتق المشتري يصح مع التحريم، يعني عتق المشتري أن نعتق المشتري أو أن يعتق المشتري العبد الذي اشتراه، أيهم؟ الأخير. إذن فعتق هنا مصدر مضاف إلى الفاعل لا إلى المفعول، يعني إلا إذا أعتق المشتري العبد الذي اشتراه فإنه يحرم ويصح العقد. مثاله: اشتريت منك عبدا ب5000 ريال وجعلت الخيار بيننا لمدة أسبوع، في أثناء هذه المدة أعتق المشتري ذلك العبد، ما حكم عتقه؟ حرام ويأثم به، ولكن العتق يصح، يصح العتق. ما هو الدليل أو التعليل على هذين الحكمين، أي على تحريم العتق مع صحته؟ يقولون إنه يحكم العتق لأنه تصرف بغير إذن صاحبه، فهو إسقاط للحق، لأنه إذا اعتقه ما يمكن أن يفسخ البيع. ويقولون إنه يصح مع التحريم لقوة نفوذ العتق وتطلع الشارع له، فالعتق له نفوذ قوي. ولهذا لو قال السيد لعبده: أعتقت أنملة الخنصر من يدك اليمنى، أنملة الخنصر من يدك اليمنى فقط، وش يعتق؟ ها؟ يعتق كل العبد. نعم. ولو أن الإنسان أعتق حصته من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى حصص شركائه، ويلزم المعتق بدفع قيمة حصص شركائه إليه. كل هذا من أجل تحقيق العتق وتحرير الرقاب. فعللوا صحة العتق بأن للعتق نفوذا قويا فنفذ مع التحريم. والقول الثاني في المسألة أن عتق المشتري حرام ولا يصح. أما كونه حراما فما هو السبب عبد الله؟ ها؟ كيف؟ بغير إيش؟ لا، ملك. ها؟ حرام لأن هذا يوجب إسقاط حق صاحبه. طيب، ولا يصح على القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيف يصح أن نعتق شيئا قد تعلق به حق الغير فأفسده عليه؟ وما دمنا قلنا إنه حرام فإن الواجب أن نقول إنه لا يصح، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فنقول: إلا عتق المشتري، الصواب أن عتق المشتري كغيره يكون حراما ويكون باطلا، فيبقى العبد على ما هو عليه. وقول المؤلف: إلا عتق المشتري. طيب، عتق البائع، لو أن البائع هو الذي اعتق العبد يصح ولا لا؟ لا يصح، لا يصح. ما الفرق بين البائع والمشتري؟ الفرق بينهما لأن المشتري قد انتقل إليه الملك، وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع. فلهذا صح عتق المشتري دون عتق البائع. نعم. نعم ما يصح حتى يقول فسخت البيع. هنا قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. معلوم تصرف المشتري فسخ لخياره. متى يكون ذلك؟ إذا كان الخيار له وحده فإنه يكون فسخا لخياره. لماذا؟ لأن تصرف المشتري في المبيع الأصل فيه الجواز، وما دام أن الخيار له وحده فإنه إذا تصرف صار التصرف صحيحا وبطل خياره. مثال ذلك إذا اشتريت هذه السيارة ب10,000 ريال وجعلت الخيار لي أنا المشتري لمدة أسبوع، ثم جاء شخص فبعتها عليه في هذه المدة، فإن خياري ينفسخ وليس لي حق أن أطالب البائع بالرجوع. ثم قال ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما الضمير يعود على من؟ على البائع أو المشتري، بطل خياره لأن الخيار يتعلق به شخصيا، فإذا مات بطل. وقال بعض العلماء إنه لا يبطل خياره بموته، لأنه إذا مات انتقل الملك إلى من؟ إلى الورثة، فينتقل الملك إلى الورثة بحقوقه، وحينئذ لا يكون الموت مبطلا. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن الموت لا يبطل حقا ثابتا في ملك يعود إلى ورثة. الورثة يقول الموت لنا، ما يمكن يبطل. ومثاله يا فوزي نعم أما تصورت المسألة، مثال ذلك إنسان باع على شخص بيتا ب10,000 ريال وجعل الخيار لمدة شهر، وبعد مضي 10 أيام توفي المشتري. المذهب يبطل خياره ولا خيار للورثة، والقول الصحيح أن خياره مشتري. المشتري مات في أثناء المدة، فالمذهب أن الخيار يبطل ويبقى البيت ملكا للورثة بدون خيار له، لأن من له الخيار قد توفي. والقول الثاني في المسألة أن الخيار يبقى للورثة، لأن الورثة تلقوا هذا المبيع عن مورثهم بجميع حقوقه، ومن حقوقه الخيار، فعلى هذا لا يبطل. وهذا هو القول الصحيح. أما إذا كان الموت في خيار المجلس فهنا يتوجه القول بأن من مات منهما بطل خياره. ووجه ذلك أن الموت أعظم فرقة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البيان بالخيار ما لم يتفرق، والموت أعظم فرقة. فإذا مات في المجلس فإنه يبطل خياره في هذه الحال، لأن هذا من أعظم، هو أعظم فرق يكون. نعم. ابنا يخرج عن العادة، ويسمى هذا الثالث خيار الغبن. الغبن وش معناه؟ الغلبة، يعني أنه غلب وغبن وزيد عليه الثمن. فإذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فإن له الخيار. كيف ذلك؟ اشترى شيئا يساوي 10 ب20، هذا غبن يخرج عن العادة، لأن زيادة نصف الثمن هذا غبن لا شك ولا لا؟ طيب إذا اشترى شيئا يساوي 10 في 11 هذا ليس غبن، لأن العادة جرت بأن أهل السوق يختلفون فيما بينهم بواحد من 10 أو نصف من 10 أو ما أشبه ذلك. طيب 10 في 11 ما يكون غبن، 1 في 2 غبن ولا لا؟ ها؟ اشترى شيئا يساوي درهما بدرهمين، ها؟ غبن. ليش إذا اشترى 10 ما يساوي 10 في 11 ليس بغبن، وإذا اشترى شيئا يساوي 1 في 2 فهو غبن؟ نعم، لأن الزيادة في 1 مع 2 ها؟ الزيادة كبيرة، نصف الثمن، لكن 1 مع 10 قليلة. ولهذا لو سئلت، لو غبن الإنسان في مبيع ب1000 درهم، 1000 درهم هل يعتبر غبنا أم لا؟ ينظر القيمة مثلا، إذا صار يساوي 10 ملايين وغبن ب1000 درهم هذا هو غبن، لكن إذا صار يساوي 500 وغبن ب1000 درهم هذا غبن. ولهذا المؤلف يخرج عن العادة. قد تره بعض العلماء اجتهادا من عنده بأن يكون مقدار الغبن 20%، يعني يكون 20%، يعني الخمس، يعني الخمس، فإذا غبن بمقدار الخمس فهو غبن يثبت له بالخيار، وبأكثر من ذلك لا. ولكن هل كل غبن يثبت به الخيار؟ لا، بل هو فيه 3 صور على المذهب فقط: الغبن وهو زيادة الثمن زيادة تخرج عن العادة، هذا لا يثبت إلا في 3 صور فقط: الأول بزيادة الناجش، ألب هذه للسببية، أي غبن بسبب زيادة الناجش، والناجش الناجش اسم فاعل من النجش، وأصل النجش في اللغة الإثارة، أصل الإثارة إثارة الشيء، والمراد به شرعا أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقال لا تناجش. فماذا يريد الناجش؟ قد يريد نفع البائع، وقد يريد ضرر المشتري، وقد يريد نفع البائع وضرر المشتري، ولا لا؟ البائع صديق له والمشتري عدو له، فيريد أن ينفع صديقه ويضر عدوه. هذا هو الناجش. الناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، وإنما يريد زيادة الثمن على البائع على المشتري، إما لنفع البائع أو ضرر المشتري أو لهما جميعا. وقد يريد الناجش نفع نفسه، مو نفع المشتري ولا البائع، قد يريد نفع نفسه، كما لو كان عنده سلعة مثل هذه، عنده سلعة مثل هذه وزاد في ثمنها لأجل أن يزيد الثمن في سلعته، وما يريد نفع البائع ولا المشتري، ما يعرف لا البائع ولا المشتري، لكن زادها لأجل أن تزيد سلعته. ممكن هذا ولا لا؟ يمكن. هذا أيضا حرام لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل اشترى سلعة وزاد ثمنها بسبب النجش، هي تساوي 10 ومع النجس وصلت إلى 15 واشتراها، هل له الخيار؟ نعم له الخيار، لأنه زيد عليه على وجه محرم غير مأذون فيه، فكان له الحق في أن يرد هذه الزيادة المحرمة. المسترسل مأخوذة من استرسل في الشيء، إذا تابع فيه واطمأن إليه، والمسترسل هو الرجل الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، ما أدري عن قيم الأشياء ولا يحسن المماكسة. وش معنى المماكسة؟ ها؟ المكاسرة. وش المكاسرة؟ وش معنى؟ ها؟ التنزيل. نعم التنزيل، يعني معناه ما يحسن يكاسر الناس ويطلب التنزيل. رجل سليم القلب إذا قال له صاحب الدكان هذه بمئة، قال هما بس ما هذا هو الثمن الحقيقي، قال نعم هذا الثمن الحقيقي، قال تفضل هذه مئة. رجل سليم القلب ما يعرف ولا يحسن ماكس أبدا، هذا هو المسترسل. كم هذه من صورة؟ صورتان. الصورة الثالثة تلقي الركبان، تلقي الركبان، والركبان هم الذين يجلبون إلى البلد وليسوا من أهل البلد، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يتلقاه ويشتري منه، لأن في ذلك إضرارا بهم وإضرارا بالسوق. إضرارا بهم لأن الذي خرج إليهم وتلقاهم ربما إيش؟ ربما يخدعهم، أولا ربما يخدعهم، يشتري منهم ما يساوي 150، وفيه إضرار بالسوق أيضا لأنه يحرم أهل السوق من الكسب في تجارة هؤلاء القادمين، يبي يشريها من الذين قدموا ثم يبدأ يبيعها على الناس بالسعر الذي يريد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فصار الغبن يكون في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بسبب زيادة الناجش، الثاني أن يكون بسبب الاسترسال، والثالث تلقي الركبان. نعم، الدليل في المسترسل قول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، فكم الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل هذا من الغش، يجعل الغاش متبرأ منه، يدل على تحريم الغش وأنه من الكبائر. ولا يجوز أن نوافق العاصي على معصيته ونمكنه من بلوغ مأربه. ولكن لاحظوا الآن أنه لو غبن الإنسان بغير هذه الطريقة فإنه لا خيار له، لا خيار له. فلو غبن الإنسان بجهله بالقيمة مع كونه يحسن المماكسة، لكن ما أدري يعني أن الأقيام تغيرت وجيد ويحسن المماكسة، لكن ما علم أن الأسعار تغيرت واشترى، فهل له الخيار؟ يقول الفقهاء لا خيار له، لأن هذا يحسن المماكسة، لماذا لم يماكس أو يتحرى أو ينظر، ولا سيما إذا كان الأسواق غير ثابتة يوما ترتفع ويوما تنزل، الواجب عليه أن يتحفظ لنفسه. مثاله جاء رجل يحسن المماكسة إلى صاحب دكان فاشترى منه سلعة ب100,000، وإذا صاحب الدكان قد علم من الأسعار تغيرت وأن التي تساوي 100 الآن لا تساوي إلا 50، لكن هذا الرجل الشاطر الجيد ما علم بتغير الأسعار، فهل له خيار أم لا؟ الفقهاء يقولون لا خيار له، والصحيح أن له الخيار إذا علمنا أن صاحبه قد غش. إذا علمنا أن الرجل هذا قد جاءه خبر بتغير الأسعار ونزولها فخدع الناس وباع عليهم بالأسعار الحاضرة، فإن من غبن له الخيار. ودليل ذلك أن هذا من الغش والخيانة لإخوانه المسلمين، وكل إنسان غش فإنه يجب أن يحال بينه وبين مع ربه وإرادته، وأن يمنع مما يستلزم على غشه. طيب إذن على هذا نقول المسترسل كل من يجهل القيمة سواء كان يحسن المكاسرة أم لا يحسن، لكن إذا كان يحسن المماكسة نزيد شرطا آخر أن يكون البائع عالما بتغير الأسعار ولم يخبره. ويقع الغبن كثيرا في البيع على الصبيان وعلى النساء، فإن بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله يأتي إليه الصبي اللي ما يعرف يبيع عليه السلعة اللي تساوي درهما بدرهمين، وتأتي إليه المرأة أيضا ويبيع عليها ما يساوي 10 بـ20، وهذا والعياذ بالله من باب الأكل، من باب أكل أموال الناس بالباطل. والواجب على المرء أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. نعم. نعم. إيه؟ نفس الشيء، لأن الغبن كما يكون على المشتري يكون على البائع أحيانا، فهو شامل الغبن لهذا ولهذا. فإذا علمنا أن هذا الرجل قد علم بارتفاع الأسعار وذهب إلى السوق وضف كل اللي في السوق، فهذا يمنع لمن غبنوا أن يفسخوا البيع. ها؟ كيف ما خسر؟ خسر خسران عظيم. هو الآن اشترى ب35، اشترى ب18، اشترى ب18 وهو يعلم أنها الآن تساوي 35، فقد غبنا بلا شك. هل هذا من النصح؟ أنك تدري مثلا أن السلع زادت في الميناء مثلا، وتيجي للناس الغريبين اللي ما يدرون عن الزيادة وتقول يلا أبشر منكم، ما يخالف، لكن الزيادة هذه لمن تكون لو بقي في ملكهم؟ تكون لهم، وكل يعرف إن هذا العمل غش. نعم لو جلمهم وقال يا جماعة شوف ترى، لو قال لهم إن السلع قد زادت ثمنها حتى وصلت إلى 35 وأنا بشر منكم مثل ما تبيعون 18، ها؟ ما يبيعون؟ طيب هذا هو النصر. على ايش؟ لا ما تلزم ابدا، ما تلزم، ما اظن، ما اظن والله، ما اعرف. انما على كل حال اذا كانت تلزمهم، فهل اذا اشترى منهم 18 هذا كم يبي يبيعه؟ ان كان يبي يبقى السعر 18 لا باس، لكن يبي يبيعه بكره ب35. إذا علم النزول ما يجوز بيعه في القيمة الأولى، يعني ما نزل في السوق اللي هو فيه. وش تقولون في هذا؟ يعني هذا رجل علم أن السلع نزلت مثلا في الميناء، لكن إلى الآن النزول ما وصل إلى بلده، هل يجوز أن نبيعها بالسلعة بثمنها الحاضر أو بثمنها المرتقب؟ الظاهر يجوز يعني نبيع بالثمن الحاضر، لأنه يعني جائز أن الأسعار ما يصل النزول إلى هذا البلد إلا بعد مدة. قال الرابع خيار التدليس. التدليس مصدر دلس يدلس، وهو مأخوذ من الدلسة وهي الظلام، والمراد به التعمية وعدم إخراج الشيء على حقيقته، وذلك بأن يظهره مظهر السليم وهو غير سليم، أو يظهره مظهر الأجود وهو جيد وليس بأجود. فله صورتان التدليس: إما أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، أو أن يظهره على وجه أكمل وفيه عيب، على وجه كامل وفيه عيب. والفرق بينهما ظاهر: الأول ليس في المبيع عيب بل هو سليم، لكن أظهره على مظهر أجود وأكمل. والثاني فيه عيب لكن أخفاه وأظهره بمظهر السليم. مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: كتسويد شعر الجارية، جارية يعني الأمة، هذا إنسان عنده أمة شعر رأسها أبيض، نعم، فذهب فسوده علشان إيش؟ تزوير، تزويرا، لأجل يظن من رآها أنها شابة، أنها شابة، أو أنها غير معيبة. لو فرض أن بيضاض الشعر كان من آفة أو عاهة وهي شابة لكن صار فيها عاهة فبيض شعرها، ويقولون أن الإنسان يتوحش كثيرا توحش أنه يبيض شعره سريعا، ما أعرف هذا صحيح ولا لا، أن اللي يتوحش يستوحش ويخاف أنه يبيض شعره سريعا، والله أعلم. لكن على كل حال تسويد شعر جارية سواء كانت كبيرة في السن وبيض شعرها من الكبر، أو كانت صغيرة وبيض شعرها لآفة، فإذا سوده وباعها وثبت أنه قد سوده فللمشتري الخيار. ماذا نسمي هذا الشيء؟ خيار التدليس، خيار التدليس، فله خيار. طيب، وتجعيد، التجعيد شعر الجارية، والتجعيد هو أن يجعل في الشعر مادة تجعله يتصفر، يكون له حدود كحد الرمل، فهذا الرمل الذي هبت عليه الرياح يكون له حدود. والشعر الجاد مرغوب عند العرب بخلاف الشعر اللين المسترسل، فهذا الرجل عنده جارية شعرها مسترسل لكنه أضاف إليه مادة جعلته يتجعد وجعل مرغوبا عند الناس، هذا تدليس لأنه أظهر الجارية بمظهر أكمل مما كانت عليه. طيب، إذا وضع فيها مكياجا مثله تبليس ظاهر تبليس الظاهر، ها؟ إذا ظاهر ليس تبليسا لكن هو ما يظهر، هو يبهي الوجه ويجعل هذه المرأة مثلا الجارية يجعلها كأنها جميلة وهي ما هي جميلة، ويجعلها بيضة وهي ليست بيضة. المهم إن هذا من جنس تسويد شعر الجارية. نعم، الكحل تدليس، ها؟ هذا ضح، ما هو تدليس. طيب، إذن وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه، هذه جملة واحدة، مو جمع ماء الرحى وحده وإرساله وحده، لا، جمع ماء الرحى مع إرساله عند عرضه. وش الرحى اللي يجمع لها الماء ويوصل عند العرض؟ فيه رحى فواحيد على جريان الماء، على جريان الماء، يعني بحيث يجعل مروحة منغمس، تنغمس آذانها بالماء، الريش حقته، الريش التي لها تنغمس في الماء، ويجعل لهذه المروحة سير يتصل بالرحى طاحون، فإذا دار، إذا دارت هذه المروحة تدور الرحى ولا لا؟ ها؟ إذا كان الماء قويا ازداد قوة دوران الرحى أولا، وإذا كان ضعيفا قل دوران نقص. هذا الرجل أراد أن يبيع هذه الرحى هذا الطاحون، فجمع الماء فكره، فلما أراد بيعها أطلق الماء. معلوم إذا جاء الماء منطلقا بعد الحبس وش يكون؟ قوية، يلزم من قوته سرعة دوران المروحة، ويتورع ذلك سرعة دوران الرحى. فإذا رآه المشتري يظن أن هذا طبيعته، والأمر ليس كذلك. نقول هذا من باب التدريج، فيكون للمشتري الخيار. هذا مستعمل عندكم يا حجاج؟ نعم. مستعمل عندكم في النيل؟ نعم مستعمل. إيه. ها؟ إيه ما عندهم ها ما يتصل. نعم. شرف سافر مع حجاج إلى القاهرة وليكيا في الفيوم أظن. نعم في الفيوم. أيوه. نعم. تقرير الدليل أننا إذا مكننا الغاش من تنفيذ مآربه فقد أعنه على غش، والتعاون على البلوغ على الإثم والعدوان محرم. طيب لو أن رجلا عنده سيارة مصدورة، عنده سيارة مصدورة وضرب عليها بويه وعرضها للبيع، هل هذا تدريس؟ ها؟ ها؟ إذا صار ما يبيع، ها؟ لا يمكن هذا، كيف هذا؟ أنت جئتنا بأمرك، قرار وزارة التجارة وهذا اللي تقول، ما يمكن يبيع؟ ما يمكن يبيع؟ ما يمكن يبيع؟ يعني ما يمكن يخسر، أجل. اللي عارف يدري. طيب على كل حال إذا كان الغبي إذا كان التدليس ظاهرا أنت من حامس أن يبدعون ما تشتغل على غاني. هل من التدليس أن يسوي الأثر لفته لأجل ترغبه النساء؟ ها؟ إيه هذا تدريس أشد من تدريس البيت. نعم. لكن الأحسن إنها إن المرأة المخطوبة إذا جاءها هذا المدلس تقول يلا أرق هذا الجبل، خليه يصعد الجبل، إن كان صاعد بدون مشقة، وإن كان وقف في أثناء الطريق خلاص. يمكن شيء يطمس الشعر. يمكن.